تقول أنها تجد صور في ملابسها وكلما تجد تحرقها، هل هذا الفعل صحيح أنني أحرقها لأن لا تنقطع؟ إتلاف الصور جائز سواء كان بالتقطيع أو بالحرق أو غيره، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على سبيل الوسوسة التي تصيب بعض الناس من أنه دائما يجد أو يصبح عنده وسواس في هذا الجانب، لكن الإتلاف يكون بالقطع ويكون بالحرق ويكون بالدفن أو نحو ذلك، بأي صورة فعلت ذلك أجزأها والله أعلم.